روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الزخرف. وسورة الزخرف ترتيبها في المصحف رقم 43 وآياتها 89 آية. ابتدأها الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة، فقال عز وجل حاميم، وقد تكلمنا قبل ذلك في معنى الحروف المقطعة. قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والملاحظ هنا أن الله تعالى أقسم بالقرآن على هداية القرآن، يعني الله تعالى أقسم بالقرآن على أن القرآن هداية، والله عز وجل أنزله ليتعقله الناس، والله عز وجل جعله هداية لجميع الخلق إذا أرادوا أن يهتدوا به. فقال عز وجل والكتاب المبين، يعني يقسم الله تعالى بالقرآن نفسه على أن القرآن هداية. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني أنزلناه بلسان العرب، لأن كل نبي أنزل الله تعالى كتابه بلسان قومه، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليبين لهم. لازم الرسول يكون بلسان قومه من أجل أن يبين لهم ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لعلكم تعقلون، يعني جعلناه قرآنا عربيا لكي تفهموه يا معشر العرب، ويتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه، فإنه في أعلى درجات البلاغة والبيان والفصاحة، مبين عن المراد، ميسر للفهم. مع أن القرآن ده أبلغ كلام وأفصح كلام، إلا أنه أيسر كلام، كما قال عز وجل ولقد يصن القرآن الذكر فهم المدكر. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني هذا القرآن أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ، فإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، لدينا أي عندنا، وهذا شرف عظيم جدا جدا أن الله تبارك وتعالى ينزل لنا كلام من عنده تبارك وتعالى. لعلي حكيم، القرآن الله تعالى وصفه بأنه علي رفيع القدر، علي رفيع القدر. طيب حكيم يعني إيه؟ يعني محكم النظم، لا يوجد فيه أي اختلاف ولا تناقض، حتى لو اجتمع أهل الأرض جميعا، كل أهل الأرض فصيحهم ويعني البلغاء منهم، من أجل أن يأتوا بنسبة تناقض لو حتى ذرة لن يجدوا، لن يستطيعوا. فالقرآن في غاية الفصاحة وغاية البلاغ. قال عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أتظنون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به. قال قتادة في تفسير هذه الآية والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، لكن رحمهم الله فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك، يعني حتى آمن بالقرآن من آمن وارتفعت كلمة الإسلام، أي فلم يترك دعوتهم إلى الخير وإلى القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، ليهتدي من قدر الله له الهداية وتقوم الحجة على من قدر عليه الشقاوة. فمعنى الآية أتظنون يا معشر العرب، يا من أرسلنا فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، أن نترككم بلا إنزال القرآن عليكم وتذكركم؟ لا، ما فعلنا هذا، بل أنزلنا عليكم القرآن وذكرناكم به. ولو أننا رفعنا القرآن عنكم في ردكم له لهلكتم جميعا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله أمهلكم حتى يؤمن منكم من آمن، ويحق القول على من كفر وحق عليه القول. فالله تعالى لم يضرب عنهم الصفحة ولم يتركهم إلا وقد أنزل عليهم القرآن وأرسل عليهم الرسل من أجل أن يؤمنوا. ولكن قال عز وجل كنتم قوما مسرفين، مسرفين يعني أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والكفر، ورددتم كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك عقاب كل إنسان أسرف ورد كلام الله سبحانه وتعالى. إيه هو؟ قال عز وجل: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني الله تبارك وتعالى يقول: وما وكم أرسلنا من نبي في الأولين. يعني أرسل الله تعالى رسلا كثيرة جدا في الأمم من قبلهم، أمم كثيرة جدا. إحنا الأمة رقم 70، قبلنا 79 أمة، والأمة كان بيرسل فيها رسل كثيرة جدا. الله تعالى أرسل رسلا وأنبياء إلى أمم كثيرة جدا جدا. فقال عز وجل: كم أرسلنا، وكم هنا للتكثير، يعني أرسلنا رسلا كثيرة جدا وأنبياء كثيرة جدا في الأولين من قبلكم. طيب، ما الذي حدث؟ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني ما أرسلنا من نبي في قرية إلا استهزأوا به وكذبوه وردوا دعوته. النتيجة: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأول. يعني يا معشر العرب، يا من كذبتم، اعلموا أننا قد أهلكنا قوما أشد قوة وأقوى بطشا منكم، وأهلكناهم فما أعجزونا. ومضى مثل الأولين، يعني سلف في القرآن ذكرهم غير مرة. ذكرناكم بهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في جميع الصور، وذكرناكم بمصير الأولين وإهلاكهم لما كذبوا الرسل. فقد علمتم أخبارهم فاحذروا مثل مصائرهم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طبعا لأن مشرك العرب كان بيعبدوا الأصنام وبيقروا بأن الله هو الخالق والرازق، ولكن إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق لم يجعلهم موحدين. لأن لازم ولابد مع توحيد الربوبية، اعترافك أن ربنا خالق ورازق، لابد أن تصرف له العبادة. فمشرك العرب كان بيعبدوا الأصنام، وفي نفس الوقت يقولوا الله الذي خلقنا ورزقنا، فلم يكونوا موحدين. فأي إنسان يعترف ويقرر الله أنه خالق مدبر مالك ثم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله حتى مهما قلت هذه العبادة، هذا مشرك، شرك أكبر، خارج من الملة. فهذا لا يغني عن هذا. والله يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني لو سألت هؤلاء الكفار: يا محمد، من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية؟ أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك، وهم لم يكونوا ينكرون انفراد الله بخلق العالم كالدهريين، ولكن ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون الصالحين والأصنام لتكون لهم وسائط بينه وبين الله خالق الكل. فكانوا يعبدون الأصنام، يقولون: دي وسائط بيننا وبين ربنا عز وجل، يقربون إلى الله زلفى. طب ربنا أمركم، هل ربنا أمركم أن تتخذ وسائط بينكم وبينه تعبدونهم؟ ما أمركم بذلك. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه الوسائط وتحقيق الوحدة والتوحيد، ولكنهم أعرضوا عن ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا جدا أن يكون هناك دعوة لإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإله الواحد الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. مهدا يعني جعل الله الأرض فراش بساط سهلة مبسوطة، وجعل لكم فيها سبلا طرقا تسلكونها حيث تريدون، ولعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. فضل ربنا نعمة ربنا الأرض ممهدة زي المهد والفراش الذي ينام عليه الصبي، ممهد حتى ما عليهوش مخدة. الصبي لما ينام الطفل مش حتى مخدة، لأن هو لسه يعني لم يشتد كتفه وما شابه ذلك، فينام في مكان مستوي على فراش ممهد. كذلك الأرض مهدها الله تبارك وتعالى لعلكم تهتدون. ومن نعم الله تعالى على خلقه: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. يعني أن الله تعالى أنزل من السماء ماء بقدر. لما تعرف الحتة دي تعلم حكمة الله عز وجل، أن ربنا ينزل كل قطرة من السماء بقدر سبحان الله العظيم. يعني مش عشوائي كده، مش ما نزلت من السماء كده وخلاص، لا، كل قطرة تنزل بمقدار، بمستوى، بمسافة، في مكان معين، حكمة الله عز وجل. كل قطرة تنزل بقدر، قال عز وجل بقدر، يعني بقدر الحاجة وحسب ما تقتضيه المصلحة، دون زيادة، لئلا يهلك ذرائعكم ومنازلكم بالغرق، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة. فلا ماء ناقص ولا ماء زيادة، إنما ينزل الله تعالى ماء بقدر. طيب الماء ده ماذا فعل الله تعالى به؟ فأنشرنا به بلدة ميتة، يعني أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات، فهش نبات خالص، أحيينا به هذه البلاد. كذلك تخرجون، تبعثون من قبوركم أحياء. مثال واقعي حي، أرض ميتة، ربنا أنزل عليها الماء فحيت وأنبتت. كذلك الإنسان ميت، الله تعالى يبعث يوم القيامة ليحاسبه عنده سبحانه وتعالى. والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام تركبون، يعني كذلك الله تعالى خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف كلها، أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، أزواج النبات من ذكر وأنثى، من كل صنف كذلك، كل المخلوقات فيها ذكر وأنثى، فيها ذكر وأنثى، خلق الله جميع الأصناف من ذكر وأنثى. قال عز وجل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، من نعمه تعالى أنه خلق لكم الفلك السفن والأنعام اللي هي البقر، الجاموس، الجمال، كل هذه الأشياء تأكلون منها وتركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني خلقها الله لكم لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام. لما تركب أنت الفلك السفن تركب أنت فوقها، وتركب الأنعام تركب فوقها، استويت أصبحت في أعلى مكان فيها. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك استوى على العرش، الله تعالى يعني على سبحانه وتعالى، على العرش وارتفع عز وجل في السماء. كذلك الإنسان، ولا مثلا طبعا، يعني استواء على ظهر الأنعام ركوبه فوقها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني لكي تتذكروا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر، في البحر السفن، في البر الأنعام. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني تسبح الله وتنزهه، الذي سخر يعني ذلل هذا المركب. تخيل كده لما تجد مثلا حيوان كبير جدا مثل الأنعام مذلل لك، سفينة كبيرة جدا مذللة لك، سهلة لك تركبها. وما وتقول كذلك، وتقول سبحانه سخر هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. أي والله لولا أن الله سخر لك هذه الأنعام وهذه الفلك ما سخرت لك، ما سهلت لك. وإن إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إلى الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دي سنة، يعني الذكر ركوب الدابة. ثم قال عز وجل وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. المراد بالجزء هنا الملائكة، يعني جعل الملائكة بنات الله سبحان الله العظيم. مشرك العرب قال الملائكة بنات الله، فإن الولد جزء من أبيه، فكذبوا وافتروا على الله تعالى كما افترت النصارى واليهود، قالوا الملائكة بنات الله. فالمفترون على الله تبارك وتعالى النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. إن الإنسان لكفور مبين، فإنه يجحد نعم الله عليه جحودا بينا، إذ لما كانت النعم من الله شيء الوضوح واضحة جدا جدا، كان جحودها من أبين الكذب، كما فعل هؤلاء الجهلة إذ نسبوا إليه الولد وخصوه بأضعف الأولاد. سبحان الله، كفور مبين، يعني هذا الجزاء، إن أنت أنعم الله عليك بكل هذه النعم، صنوف النعم، ثم تنسب إليه أضعف الأولاد، اللي هو البنات، وتصطفي نفسك أنت الذكور، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال عز وجل: وأم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني هل الله تبارك وتعالى اصطفى نفسه البنات، بنات له، وأصفاكم أنتم وجعلكم البنين؟ شكرا ربنا قال تلك إذن قسمة ضيزة ظالمة جائرة، أن تجعل لله عز وجل البنات وتجعل لك أنت الذكور. وأصفاكم يعني جعل نفسه المفضول من الصنفين اللي هو البنات، ولكم أنتم الفاضل منهما، فكيف يستقيم هذا مع أنه هو الخالق لكل مخلوق، والقول قوله والأمر أمره؟ عشان كده كفر مشرك العرب بهذا وبغيره. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني إذا بشر أحدهم بالبنت التي نسبها لله عز وجل، اللي هو يعني إذا قيل له إن ولد لك بنت، فإنه إذا بشر أحدهم بأنها زوجته ولدت بنتا اغتم لذلك غما شديدا جدا. ليه؟ صار عليه أثر هذا الغم، وهذا معنى ظل وجهه مسودا. مسودا يعني صار وجهه أسود حزنا وألما بسبب حدوث الأنثى له، حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها، مع أنه يقول الملائكة بنات الله. طب لماذا لم يحزن في حق الله عز وجل أن ينسب له البنات، ولما يبشر بالأنثى يحزن؟ يعني جور وظلم. وهو كظيم يعني إذا بشر بالأنثى ظل كظيم شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. سبحان الله العظيم، هذا كفر بالله عز وجل، من الإنسان ينسب لله تعالى ما يتعرى منه، يعني يكون بالنسبة له عار وينسبه لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لما جعلوا له البنات قد جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة، لأنه شأن البنات تربى في الزينة، أو ما تكبر كده شوية يجيبوا لها حلاء ويجيبوا لها غويشة ويجيبوا لها سلسلة تربى. ليه؟ لأنها ضعيفة، هو شأنها الضعف ومزينة، يعني قابلة للزينة، من ضعفها تزين. وهو عاجز، هي عاجزة كذلك أن يقوم تقوم بأمر نفسها. وإذا خصم هذه البنات، لو خصمت لا تقدر على إقامة حجتها ودفع ما تجادل به خصمها لنقصان عقلها وضعف رأيها. هكذا البنات غالبا. هذا الشأن، يعني هذا الشأن بالله عليكم ينسب لله عز وجل أنه بنات الله عز وجل، ينسب لله تبارك وتعالى؟ إذا البنات ضعيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وليس هذا طبعا نقص فيها، يعني ليس هذا عيب فيها، إنما هذا خلقة الله عز وجل. فلا ينبغي أن ينسب لله تبارك وتعالى البنات، مع أن الكل يعتقد أن البنات ضعيفة، تنسب لله عز وجل وينسب إليه الذكور. قال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني إن قولهم إن الملائكة بنات الله يضمن فساد آخر، وهو أن الملائكة إناث، يعني أجرموا جريمتين، نسبوا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة إناث. سبحان الله العظيم، ربنا قال: أشهدوا خلقهم، يعني أنتم كنتم موجودين، حضرتم خلق الله للملائكة حتى تعلموا بأنهم إناث؟ أو المعنى هل رأوا خلقة الملائكة حتى يشهدوا أنهم إناث؟ ده افتراء الله كذب. إيه عرفكم الملائكة إناث؟ لا، الملائكة مش إناث. قال عز وجل: ستكتب شهادتهم. تكتب أين؟ في ديوان أعمالهم، لنجازيهم على ذلك يوم القيامة، ويسألون عنها يوم القيامة. طبعا تهديد، خليك اكذب على الله عز وجل كما شاء، هذا تسأل عنه عند الله تبارك وتعالى. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. معناه أن الكفار قالوا يعني لو شاء الرحمن في زعمكم أيها المؤمنون ألا نعبد هذه الملائكة ما عبدناهم. هذا كلام حق فعلا، كلام حق. ولكن هؤلاء المجرمين اللي هم مشركوا العرب احتجوا بالمشيئة الكونية على الإرادة الشرعية. يعني قالوا ربنا عز وجل مش هو اللي مقدرنا ان احنا نكفر ونعبد الأصنام؟ طب خلاص مقدر لنا شيء ازاي نكرهه احنا ونردوه؟ قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لأنهم يريدون بذلك أن الله أراد عن عبادتهم للأصنام، وده كلام غير صحيح، لأن ربنا له إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية اللي هي خلق الله عز وجل وكتابة الله تبارك وتعالى المخلوقات للأشياء. يعني ربنا قدر وأراد كونا وجود الكفر والإيمان والمعصية والطاعة، لأن الكل خلق الله عز وجل. إنما لم يرد الله شرعا ولم يأمر إلا بالطاعة والخير. هو أي نعم شاء الله تعالى كونا أن يعبدوا الأصنام ما عدم رضاه ولا حبه لهذا، ولكنه أراد شرعا أن يعبدوه، فعصوا الإرادة الشرعية واحتجوا على عصيانهم الإرادة الشرعية بموافقة الإرادة الكونية. وهذا خطأ، لمن سن كده يكون مثلا بيعمل معصية، يا عم حرام عليك، يقول لك والله ما هو ربنا اللي خلاني أعملها. طبعا ده سوء ظن في الله عز وجل، طب ربنا اللي أمرك أن أنت برضو تتركه. فاحتجوا بقدر الله عز وجل الكوني على ترك أمره الشرعي سبحانه وتعالى. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال عز وجل ما لهم بذلك من علم، يعني زعموا أنه إذا شاء فقد رضي، وهذا خطأ. ليس إذا شاء فقد رضي، إنما إذا أمر وأحب فقد رضي. إنه ممكن يشاء شيئا يكرهه، تمر ربنا عز وجل شاء أن يخلق إبليس، هل رضي عنه؟ لا. هل أحبه؟ لا. ليس إذا شاء رضي، إنما إذا أمر وأحب فقد رضي عز وجل. إن هم إلا يخرصون، يعني ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا. فإن الله خلق المؤمن والكافر، ويحب المؤمن وبغض الكافر، والله يأمر بالحق والإيمان والخير، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن مكتوبا إليهم فيه اعبدوا غير الله. سبحان الله، يعني الله عز وجل يقول لهم أنتم كفرتم بالله عز وجل، هل أنزلنا عليكم كتابا قبل القرآن قلنا لكم فيه يا ناس يا مشرك العرب يا العرب اشركوا بالله، وإذا جاءكم القرآن كذبوا به، إذا جاءكم محمد ردوا دعوته؟ ما حصل هذا. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني هل أنزلنا عليهم كتاب نأمرهم به بالكفر يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم دليلا؟ هذا ما حصل، ما فعلنا ذلك. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ده اللي حصل، ثم قالوا إحنا تعودنا ووجدنا آباءنا على هذا الأمر عبادة الأصنام، وطريقة صاروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام، وجدوا آباءهم على عبادة الأصنام ما كلفوش نفسهم حتى ينظروا هذا حق أم باطل ويهتدوا بالحق. وإنا على آثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنه لا مستند لهم إلا إيه؟ إلا شبهة ضاحضة باطلة، إن هم اتباع الآباء في الضلالة. يقول لك أنا أبويا يعمل كده وجد يعمل، أنا صحيح لقيت أبويا بيعمل كده وجد بيعمل كده، دي حجة دي؟ تبين كان أبوك على ضلال، لا يعقلون شيء ولا يهتدون. فأنت تبصر أنت وتعقل. قال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني الله تبارك وتعالى يقول كذلك ما أرسلنا من قبلك يا محمد في قرية من رسول أو نذير ينذر الناس إلا قال مترفوها. شوف حتى مترفوها دي ذكر أنت معانا في سورة هود وغيرها، اللي هو إيه؟ قال الملأ ده اللي هو إيه؟ أشراف الناس المترفين، اللي هو كل همه أكل وشرب وعربية ولبس كويس، ولا يصلي ولا يعبد ربنا عز وجل. المترف بيرد الحق، أسهل حاجة عنده رد الحق. المترف ما عندوش استعداد أن هو يقبل الحق. قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة، وجدناهم على دين وعلى أشياء يفعلونها وإنا على آثارهم مقتدون، أي أننا متبعون. طب خص المطرفين لي كما ذكرنا تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك التفكر في محاوات الرسالة، هو ده السبب الطرف. عشان كده تجد أغلب أبدال المطرفين منحرفين، أغلب المطرفين منحرفين للطرف، شغلهم على النظر وتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني قال لهم رسولهم في كل الأمم في كل القرى في أرسل الله في الرسل، قال لهم ماذا؟ نتبعون آباءكم. ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم، يعني خليكم اتبعتوا آباءكم. طب أنا عندي دين جئت به أهدى من دين آبائكم بكثير جدا، العقل يقتضي أن تتبع الأهدى والأفضل والأحسن، بل لا مقارنة أصلا بين هذا وذاك. قال عز وجل قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، ذلك كان الرد. الرسل كان بيدعو بكل حكمة فردوا رد هؤلاء القوم على أرسلهم إن بما أرسلتم به كافرون، حتى تعلم أن ربنا لا يعذب أحدا إلا إذا كان يستحق العذاب. صراحة كده قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، النتيجة الحتمية في التكذيب والكفر والجحود، فانتقمنا منهم، انتقمنا لهم بما أوقعه الله بهم كما أوقعه بقوم عاد ونوح وثمود. فانظر يا محمد فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان عاقبة المكذبين من هذه الأمم، فإن آثارهم موجودة عرضة للناظر المعتبر، فانظروا إليها واعتبروا حتى تعلموا عاقبة المكذب الذي رد دعوة الرسل واتبع ما كان عليه الآباء من الكفر بالله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا. والسلام عليكم ورحمة الله.